بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأفاضل، نلتقي معا في هذا اليوم المبارك في هذه الدورة العلمية المباركة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يحقق بها المقاصد المرجوة من ورائها. ونشكر لإخواننا في مكتب الدعوة في جمعية الكتاب والسنة الخيرية هذا الجهد المبارك وهذا الاختيار الموفق لموضوع الدورة، ألا وهو دراسات في العقيدة والفرق. وتكمن هذه الأهمية وأفضلية هذا الاختيار لأهمية العقيدة ومكانتها في الإسلام، ولأهمية ومكانة العقيدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكما تعلمون أيها الأحبة في الله، أن العقيدة هي الركن الأول في الإسلام، وأن العقيدة هي المنطلق لكل إصلاح، وأن العقيدة هي أساس هذا الدين وأصله وأوله وآخره، ولا تصح الأعمال ولا العبادات إلا إذا قامت على أساس متين من العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. وتكمن أهمية هذا الموضوع أيضا لحاجة الناس في هذه الأزمان المتأخرة إليه، خاصة مع تفشي فرق التصوف، وأقول التصوف الغالي قد بدأ يظهر، أصوله وأفكاره بدأت تظهر وبدأ يؤصل لها، وتصاغ هذه الأصول صياغة جديدة وتطرح بطرح جديد بأسلوب ماكر وبأسلوب نشط لا يكاد يخلو منه بيت ولا سيارة ولا حافلة ولا مركبة عامة ولا خاصة إلا وقد دخلها الفكر الصوفي في شكل أشعار، في شكل مدائح، في شكل قصائد، بأسلوب كما قلت مكار وأخاذ، يأخذ بتلابيب العوام حيث يترنمون مع هذه الأشعار، وهي تحمل الشرك بالله تبارك وتعالى، وتحمل عقيدة الحلول وعقيدة الاتحاد، وتحمل الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في أسماء الله تعالى وصفاته، بما سيظهر لكم جليا في خلال مناقشة هذه القضايا، من خلال مناقشة هذه الفرق والطوائف للفكر الصوفي في خلال هذه الدورة المباركة بعون الله تعالى وتوفيقه. وبجانب هؤلاء ممن يعملون معنا في حقل الدعوة إلى الله، قد أهملوا جانب العقيدة، حتى ممن عرف العقيدة وحمل لواءها فترة ثم أخذته الأساليب الملتوية وأخذته الأساليب السياسية وأساليب ضغط الواقع، فأخذ ينحرف عن المنهج الحق في التركيز على العقيدة والدعوة، في التركيز على العقيدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، واتخاذها المنطلق الأول في الدعوة إلى الله والسبيل الأوحد لإصلاح واقع المسلمين، وبدأوا يرفعون شعارات خاطئة أن حاجز البدعة الشركية قد كسر، فبقي علينا أن نكسر حاجز البدعة السياسية، فلا للبدعة الشركية أقاموا أعمالهم ونجحوا في كسرها، ولا لأعمال البدعة السياسية أفلحوا في كسر شوكتها، بل ظهرت إخفاقاتهم واضحة جلية لكل ذي عينين. وطرف آخر دأبه السياسة والاهتمام بالسياسة والاهتمام بالديمقراطية وخوض الديمقراطية مع رفع شعار الشريعة الإسلامية، يقللون من شأن العقيدة والتوحيد، ويقللون من شأن الدعوة إلى العقيدة والتوحيد، ويثبطون السالكين لهذا السبيل الواضح البين، سبيل السلف، في التركيز على العقيدة وتجليتها وتأسيسها وتأصيلها والانطلاق بها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم يلقون الشبهات ويلقون بعض التساؤلات التي هي مخذلات عن ركب الدعوة السلفية وعن أصول أهل السنة والجماعة، وتخذيل من السير قدما بالعقيدة والسنة، فيقولون: إلى متى تكلمون الناس في التوحيد؟ وإلى متى تحدثون الناس في الشرك؟ إلى متى تكلمون الناس عن السنة والبدعة؟ أين رؤاكم في قضايا السياسة والحكم؟ أين رؤاكم في قضايا الاقتصاد؟ أين رؤاكم في قضايا المسلمين؟ المسلمون يقتلون، يذبحون، يشردون، وأنتم مع التوحيد ومع الشرك، وأنتم مع السنة والبدعة. هؤلاء بعض من يعمل معنا في حقل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وحقيقة هؤلاء ما عرفوا حقيقة التوحيد ولا ذاقوا طعم العقيدة في الله ولا ذاقوا طعم السنة، لأنه من جهل الشيء عاداه كما قيل. فالذي يجهل عقيدة التوحيد ويجهل السنة ويجهل خطر الشرك والبدعة، حري به أن يخذل العاملين في حقل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والمهتمين بالعقيدة والسنة، وحري به أن يثبط السالكين لهذا السبيل، وأن يتساءل بهذه الأسئلة التي هي في حقيقتها جهالات تدل على الجهل بالعقيدة، وتدل على الجهل بالسنة، وتدل كذلك على الجهل بالواقع الذي يعيش فيه. ذلكم لأن قضية العقيدة والتوحيد لا يجوز السؤال عنها بمتى، لأن قضية العقيدة والتوحيد قضية أصولية، من قضايا الأصول، من قضايا المبادئ، والمبادئ لا يسأل عنها يا إخوان. هل يعقل أن يسأل عن المبدأ؟ ها؟ إلى متى أنت تعمل لهذا المبدأ؟ إلى متى تتكلم في هذا المبدأ؟ الذي يسأل يقول إلى متى تتكلمون في التوحيد، كأنه يقول إلى متى تتكلمون عن المبادئ. فهكذا ينبغي أن يكون السؤال واضحا جريا، إلى متى تتكلمون عن المبادئ، إلى متى تتكلمون عن الأصول، ليكون السؤال سخيفا يكفي في الرد عليه أن يسمع فقط. المبادئ، الإنسان يهتم بمبادئه ويعمل على تعلمها ويعمل على معرفة أصولها ويعمل على معرفة دلالاتها ومقتضياتها ويعمل على معرفة نواقضها ويعمل على معرفة مكملاتها ويعمل على معرفة أهميتها ومكانتها فيما يحمله من رسالة، فيما يحمله من رسالة. فقضية العقيدة والتوحيد قضية مبادئ، وليست هي مرحلة من مراحل الدعوة حتى يسأل عنها إلى متى تتكلمون في العقيدة والتوحيد. ثم إن الضرورة والحاجة قائمة بجانب أنها مبدأ على المسلم أن يهتم به وأن يعنى به وأن يوليه أهمية ويعتقده في نفسه ويترجمه عمليا في حياته، بجانب ذلك أن المجتمع الآن بحاجة إلى العقيدة والتوحيد، بجانب هذا أن المجتمع بحاجة إلى العقيدة والتوحيد. ها هو الشرك يتفشى في دنيا الناس، وهكذا الغلو في الصالحين ودعائهم والاستشفاء بهم والاستمطار بهم وطلب النجدة منهم، ويعني العقيدة والعقيدة فيهم بجلب النفع ودفع الضر، كل هذا يعمل عمله في دنيا الناس. ودعاة الباطل ودعاة التصوف الغالي ينتشرون هنا وهناك ويعملون جادين باذلين ما في وزعهم، يعملون نشر باطلهم. فالحاجة والضرورة قائمة وملحة في التركيز على قضية العقيدة والتوحيد، وأنها هي المنطلق لكل إصلاح، وأنها هي نقطة البدء في الدعوة إلى الله، وأن الدعوة إلى العقيدة وفي أن تكون العبودية لله وإخلاص الدين لله ونصرة السنة النبوية وترك البدع ومحدثات الأمور لهو السبيل الأوحد لإعزاز المسلمين، ولهو السبيل الأوحد للتمكين لهم في الأرض، ولهو السبيل الأوحد في أن تكون أمة الإسلام في موضع القيادة والريادة والسيادة والمكنة. واسمعوا قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر إلى قوله تعالى: يعبدونني، أي يوحدونني، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير العبادة في هذه الآية وفي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ليوحدون، ليعرف هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، ليعرف هؤلاء المخذلون المثبطون مكانة العبودية عند الله تبارك وتعالى، وليعرفوا مكانتها في القرآن الكريم، وليعرفوا مكانتها عند الصحابة رضوان الله عليهم، وليعرفوا أنها هي السبب الرئيسي في التمكين والاستخلاف والقوة والسيادة والمنعة والريادة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني يتحقق هذا الوعد للمؤمنين الصادقين، يتحقق هذا الوعد فيهم من التمكين لدينهم في الأرض واستخلافهم ووجود الأمن لهم، يتحقق لهم ذلك حالة كونهم يعبدون الله لا يشركون به شيئا، كما قال تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا هو منهج القرآن كله، اقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته تجده يتناول هذه الحقيقة ويقرر هذه القضية، قضية العقيدة وقضية العبودية لله ونبذ الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم لتعلموا أيها الأحبة في الله أنه لا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة ولا هداية له في الدنيا إلا بالعقيدة والتوحيد. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: أولئك لهم الأمن من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة وهم مهتدون. قال: هم المهتدون في الدنيا. فأهل العقيدة والتوحيد وأهل الإيمان الخالص من الشرك بالله تبارك وتعالى هم المهتدون في الدنيا، وهم أهل الهداية في الدنيا، وهم الآمنون من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة. فلماذا يتضايقون من الكلام في العقيدة والتوحيد والتركيز عليه ودعوة الناس إليه؟ لماذا يتضايقون وتشمئز قلوبهم وتتضايق نفوسهم وتكفهر وجوههم ويتشبه بالمشركين والعياذ بالله؟ المشركون الأوائل حكى القرآن الكريم عن حالهم: إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يستبشرون إذا تكلم الناس بعيدا عن العقيدة والتوحيد والكلام عن الشرك والبدعة ونحو ذلك، يستبشرون. ولكن إذا تكلم النبي أو الرسول أو تكلم الإمام أو العالم أو الداعي إلى الله أو طالب العلم في العقيدة والتوحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فكثير من ينتسبون للإسلام قد شابه الكفار والعياذ بالله في تضايقهم عند سماعهم لكلمة التوحيد، وفي سماعهم لكلمة السنة، وفي التحذير من الشرك والتحذير من البدعة. يتضايقون وتتضايق صدورهم ونفوسهم عند سماع ذلك. لذلك كان اختيار الموضوع في هذا الوقت بالذات الذي نجم فيه نجم البدعة وظهر فيه أمر الشرك والعياذ بالله، حيث يعمل عمله الآن في عواصم الدنيا. وليس أدل على هذا يا إخوان من هذا المجمع وهذا المركز هنا عندكم في السوق الشعبي، رايات عالية خفاقة في السماء، في عنان السماء، تحمل الشرك الأكبر: مدد يا ذا سوقي. الداخل السوق الشعبي والخارج من السوق الشعبي من أهل العاصمة ومن أهل الأقاليم يرى هذه الرايات، رايات الشرك صارت الآن عالية خفاقة على مرأة ومسمع من المسؤولين ومن العلماء ومن الدعاة ومن العاملين في حقل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ألا يحق لنا أن نهتم بقضية العقيدة ودراسة الفرق، بل ودراسة الفكر الصوفي الغالي ووضعه في المجهر وكشف حقيقته وكشف عواره وكشف أباطيله وضلالاته؟ يحق لأهل الحق أن يقولوا ذلك وأن يرفعوا راية التوحيد وأن يعلوا الحق وينصروا السنة ويهزموا البدعة ويعلوا راية التوحيد ويعمل على خذلان الشرك بالله تبارك وتعالى. أقول يا إخوان كلمتي معكم في المشاركة في هذه الدورة، وهي كان من المفترض أن تكون بالأمس، ولكن لظرف طارئ لأخينا الشيخ عبد العزيز طيفور قدم برنامجه في أظنه في نشأة التصوف ومراحله التي مر بها، فتأخر البرنامج إلى اليوم، لأن كلمتي هي حول موقف المسلم من أهل البدع. وحقيقة لا أستبعد أن الإخوة قصدوا بموقف المسلم المسلم من أهل السنة والجماعة، المسلم من أهل السنة والجماعة. ولذلك كان الأولى أن يكون العنوان موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، من أهل الأهواء والبدع. فكلمتي معكم حول موضوع موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع هو موضوع حقيقة من الموضوعات الخطيرة ومن الموضوعات المهمة، والتي ينبغي أن يعنى بها وأن يهتم بها. وإن كنت لست بفارس هذا الميدان ولكن جهد المقل كما قيل، ندلي بدلونا مع الدلاء ونضرب بسهمنا في هذا الباب عسى ولعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه المشاركة وأن يثقل بها موازيننا في يوم العرض عليه. فموضوع موقف المسلم أو موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع موضوع مهم وموضوع كبير، بعد جمعي للمعلومات الهامة حول أهل السنة والجماعة وحول أهل الأهواء والبدع تبين لي أن هذا الموضوع وحده يحتاج إلى دورة مستقلة وليس إلى كلمة تبدأ من الساعة 6 إلى صلاة العشاء. هو موضوع كبير ومهم خطير، وفيه موضوعات كثيرة تحتاج إلى بحث ودراسة نشير إليها إشارات، والحر كما قيل تكفيه الإشارة، ولكن ركزت على موضوعين مهمين وهو أهل السنة والجماعة وفي مقابلهم أهل البدع في بيان علاماتهم وبعض فرقهم الرئيسة التي تفرعت عنها بدعهم. سأتناول في هذا الموضوع في شكل نقاط: من هم أهل السنة والجماعة؟ كيف يتحقق للرجل أنه من أهل السنة والجماعة؟ بيان الأمر بلزوم السنة والنهي عن الابتداع في الدين وذمه من خلال نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية المشرفة وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ثم التعريف بأهل الأهواء والبدع وذكر أصول فرقهم، ثم الكلام على علامات أهل البدع، العلامات التي يستدل بها على أهل البدع أو على أن الرجل من أهل البدع، موقف أهل السنة من أهل البدع، وهناك موضوعات أخرى تتعلق بهذا الموضوع وهو موقف أهل السنة والجماعة من مناكحة أهل البدع والسلام عليهم وأخذ العلم عنهم والرواية عن أهل البدع وغير ذلك من الموضوعات المهمة والتي هي تحتاج إلى مزيد من العناية وإلقاء الضوء عليها. فهذه إن تسنت لنا فرصة أخرى معكم في هذه الدورة المباركة نعرض عليها إن شاء الله في جلسة لاحقة بعون الله تعالى وتوفيقه، وندخل في موضوعنا موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع. هو موضوع كما قلت من الموضوعات المهمة التي ينبغي العناية بها. فنتكلم عن أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هذا اللقب إذا أطلق يراد به المتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وطريقتهم ومنهجهم، هذا من حيث العموم في إطلاق هذا اللقب أهل السنة والجماعة. وسموا بأهل السنة لتمسكهم بطريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في العبادات أو في المعاملات، بأصول كتبها أهل السنة والجماعة في كتب ستظهر لكم إن شاء الله مسمياتها من خلال عزو أقوالهم رحمهم الله تعالى، عزو أقوالهم إليها أي إلى المصادر التي بيّنت أصول ومنهج أهل السنة والجماعة. فسموا بأهل السنة لعنايتهم بالسنة واهتمامهم بها وعنايتهم بها وأخذهم وتمسكهم بها ومجانبة أهل الأهواء والبدع والرد عليهم. فلقبوا بهذا اللقب الشريف أهل السنة، وهو لقب مشروع دلت عليه النصوص النبوية، كما تعلمون في حديث العرباض ابن سارية الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي في سننهما رحمه الله تعالى، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في غير هذا الحديث: وكل ضلالة في النار، في رواية أخرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. فحض النبي صلى الله عليه وسلم على سنته وعلى التمسك بها والعض عليها بالنواجذ، وحذر في المقابل صلى الله عليه وسلم من البدع ومحدثات الأمور. فالمستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المجانب للبدعة وأهلها، فهو من أهل السنة، فهو من أهل السنة. وكذلك لفظ الجماعة لفظ مشروع دلت عليه كذلك نصوص السنة النبوية المشرفة، كما جاء في حديث الفرق الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكما جاء في الأحاديث الأخرى: عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. دلت هذه النصوص في مجموعها بأن تسمية أهل السنة والجماعة بهذا الاسم إنما هي تسمية شرعية دلت عليها نصوص القرآن والسنة، ويلقبون بالفرقة الناجية وبالطائفة المنصورة وبالسلفيين وبأهل الحديث والأثر، كل ذلك لقب لأهل السنة المختفون لأثر النبي صلى الله عليه وسلم المستمسكون بهدي السلف الصالح. وأعطيكم بعض الأقوال للعلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله في تعريف أهل السنة والجماعة، قال: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. المجلد 3 الصفحة 375 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ويقول أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد 3 صفحة 346: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فأهل السنة المحضة السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها، وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية، يعني هؤلاء مغايرون لأهل السنة، فأهل السنة المحضة هم السالمون من البدع، هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها، سواء كان أصول التوحيد والرسالة والقدر أو مسائل الإيمان وغيرها من الأصول. وفي مقابلهم أهل البدع وهم غيرهم، يعني غير أهل السنة والجماعة، الخوارج، المعتزلة، الجهمية، المرجئة، القدرية، الرافضة، ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية. قاله في الفتاوى السعدية في صفحة 63-64. هذا يعني بإيجاز في تعريف أهل السنة والجماعة. بقي أن نعرف كيف يتحقق للرجل بأنه من أهل السنة والجماعة. أقول لا يتحقق للرجل بأنه من أهل السنة والجماعة بعد تقرير أصولهم، أي بعد تقرير أصول أهل السنة والجماعة علما وعملا، إلا بالبراءة من كل أصحاب الأهواء والبدع وأقوالهم، لأن منهج أهل السنة والجماعة، بل أصول أهل السنة والجماعة، قائمة على تقرير أصول أهل السنة والجماعة علما وعملا، والبراءة من أهل البدع والأهواء، ونبذ جميع أصولهم وقواعدهم التي بنوا عليها أهواءهم وبدعهم. فلا يتحقق للرجل بأنه من أهل السنة والجماعة بعد تقرير أصولهم علما وعملا، إلا بالبراءة من كل أصحاب الأهواء والبدع وأقوالهم. قال الإمام عبد الله بن المبارك كما في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال في صفحة 57 في تحديد ضابط صاحب السنة، قال: أصل 72 هوى 4 أهواء، أصل 72 هوى يعني فرقة أو طائفة 4 أهواء، فمن هذه 4 الأهواء تشعبت 72 هوى، يعني أصول البدع، أصول أهل الأهواء 4، تشعبت عنها وتفرعت عنها 72 هوى: القدرية، قال القدرية، والمرجئة، والشيعة أي الروافض، والخوارج. قال: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. هذا ضابط، وضابط مهم، لأن هذه البدع التي هي أصول البدع بدأت آثارها وللأسف الشديد تظهر من جديد على السطح، ففي الإعلام المسموع والمقروء تطالعنا موضوعات تتناول الصحابة وتتكلم فيه، فقريبا تناول بعض المنتسبين لأهل السنة وبعض المنتسبين للإسلام، تعرض لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كاتب الوحي، تعرض له بالكلام والسب وغمز وهمز ولمز، وأخذ يتكلم في الصحابة رضوان الله عليه، وكتابات كثيرة هنا وهناك تظهر الآن وكتابات لأناس قد مضوا عند البعض هم من كبار المفكرين. فمن قائل كيف نجعل الصحابة كلهم عدول؟ وهذا طعن، يعني ليس الصحابة كلهم عدول. يقول هذا الدعي القائل: ننظر في حديث الصحابي، إن كانت له فيه مصلحة رددناه، وإن لم تكن له فيه مصلحة قبلناه. فهذا تصنيف للصحابة رضي الله عليهم، وغمز وطعن في عدالتهم، وهذه الأقوال كلها تخدم أغراض المستشرقين في المقام الأول، وتخدم أغراض الشيعة في المقام الثاني. فالذي يطعن على معاوية رضي الله عنه ويتكلم فيه ويتكلم في بقية الصحابة رضوان الله عليهم خرج عن أهل السنة والجماعة، وركب مركب أهل الأهواء والبدع، وعد في عدادهم. وكذلك يقول البعض من كبار الكتاب المشهورين كسيد قطب مثلا، يقول في عثمان بن عفان رضي الله عنه: فترة عثمان، فترة خلافته فجوة بين الإمامين عثمان، بين الإمامين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهو يعتبر خلافة عثمان رضي الله عنه هي عبارة عن فجوة تركت فراغا وتركت خللا بين خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين خلافة علي رضي الله عنه. فهذا طعن صريح في عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم يتكلم في عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ممن شارك في الحكم في قضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان، يتهمهما بالنفاق والكذب والتزوير والخيانة والخداع والمراوغة بأسلوب لم يجارهم فيه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو يمتدح عليا من جهة ويرفع من شأنه، وهذا من حق علي رضي الله عنه عليه، ولكنه في المقابل يطعن في الصحابة الآخرين ويسلبهم حقهم وينتقصهم. فهذا من منهج كذلك أهل الأهواء والبدع. فعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. إذن الذي يتكلم في الصحابة أو في بعض الصحابة لم يخرج من هذه البدعة أولها وآخرها، وإنما يكون قد تلوث بها وأخذ منها بنصيب يزيد وينقص بحسب إيش كلامه. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. طيب، الذي يكتب البيانات ويؤلب الشعوب والشباب المسلم ويحض على الخروج على الحكام ويؤلب عليهم سواء كان بالبيانات أو بالخطب السياسية المنبرية الحماسية، هل يكون موافقا لأهل السنة والجماعة أو مخالفا لهم؟ الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف، لأن هذا إخوان من أصول السلف، وهذا الأصل خالفت فيه جماعات كثيرة تعمل الآن في حقل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حيث ترى الخروج على الحكام والتأليب عليهم، سواء كان بالخطب الحماسية أو بالليالي السياسية أو بالمظاهرات أو بالاعتصامات أو بالاغتيالات أو بالانقلابات أو عدد من هذه الأساليب التي هي الآن ظاهرة جلية في عمل كثير من الحركات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، عدا أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أهل الدعوة السلفية لا يرون هذا المنهج، ولا يرونه ديانة، ليس جبنا ولا خورا، وإنما قائل هذا الكلام عبد الله بن المبارك إمام قد اجتمعت فيه جميع صفات الخير كما ترجمه العلماء، كان من المجاهدين، وكان من الغزاة، وكان من العلماء، وكان من أهل السنة، فأهل السنة والجماعة يقررون هذه الأصول ويلتزمونها ولا يخرجون عنها لأنها من أصول دينهم. أما الحماسيون فإنهم لا يحكمون إلا العقل، فقد شابهوا المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين، فما جعله العقل حسنا فهو حسن، وما جعله العقل قبيحا فهو قبيح، فيحكمون العقل ويحكمون العاطفة الجياشة المتحمسة، ويتعاطفون مع ضغط الواقع ومشاعر المسلمين وعواطفهم. أما أهل السنة والجماعة فيأخذون أصولهم ومنهجهم من الكتاب والسنة والصحابة رضوان الله عليهم، فهذا هو المنهج العدل، المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة. فيقول ابن المبارك رحمه الله تعالى مقررا أصول أهل السنة والجماعة، محددا لمعالم أهل السنة والجماعة، مبينا في مقابلها مناهج وأصول أهل البدع، فقال: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة، وهو صاحب سنة. فبين أصول أهل السنة والأمور التي إذا التزمها المسلم عد في عداد أهل السنة، هو صاحب سنة. وبين في مقابلها أصول أهل الأهواء والبدع، حتى يكون المسلم على بينة من أمره، ليحيى من حي عن بينة، وليهلك من هلك عن بينة. وأهل السنة والجماعة يا إخوان يفارقون أهل البدع ويتميزون عنهم في أنهم ليس لهم اسم يعرفون به، ولا لقب أو رمز يميز عن غيرهم إلا الإسلام وما دل عليه، ولا ينتمون لشخص بالغا ما بلغ، ولا ينتمون لشخص بالغا ما بلغ، يعني من الرتبة والمنزلة والمكانة يجعلونه قدوتهم في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك، قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهم ولا قدر ولا رافض، لأن هذه الألقاب لأهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة فليس لهم لقب، ليس لهم لقب، مع تسميتهم بإيش؟ مع تسميتهم بأهل السنة. هذا الكلام نقله ابن عبد البر النمري الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابه الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء في صفحة 35، وذكره القاضي عياض، القاضي عياض ابن موسى اليحصبي في كتابه ترتيب المدارك في الجزء 1 الصفحة 172. بقي أن ندخل في بيان الأمر بلزوم السنة والنهي عن الابتداع في الدين وذمه. نستعرض بعض النصوص من القرآن الكريم وبعض النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض النصوص للصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. يقول تبارك وتعالى في الأمر باتباع أمره سبحانه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى أمر بسلوك الصراط المستقيم وهو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء هذا في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. وحذر القرآن الكريم في اتباع السبل، وهي هذه الفرق، فرق أهل الأهواء والبدع، تحذر هذه الآية من سلوك سبيلهم وطريقهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل برسم بياني على الأرض للصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية، كما هو في مسند الإمام أحمد ومستدرك الإمام الحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، قال: هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل واحد والصراط المستقيم واحد، دلت عليه هذه الآية. قل نواصل حديثنا في الأمر بلزوم السنة والنهي عن الابتداع في الدين وذمه، وها نحن نتناول نصوص القرآن الكريم في الأمر باتباع أمر الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقوله تبارك وتعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تحض على اتباع أمر الله تبارك وتعالى واتباع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما في السنة المشرفة فعندكم الحديث المشهور: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض. حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه من رواية أحمد وأبي داود والترمذي. الحديث الذي ذكرته لكم آنفا الذي أخبر فيه العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. انتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. خرجه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأبرهم بأمته وأعلمهم بما فيه صلاحهم وهدايتهم، يأمر الأمة فيها ويوصيهم في آخر حياته أيام حياته صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بكتاب ربهم واتباع سنته، ويحذرهم من محدثات الأمور والبدع، كما يخبرهم صلى الله عليه وسلم محذراً مما سيحدث بعده من اختلاف الأمة وتفرقها ونجوم البدع وشيوعها، وأن طريق الخلاص وسبيل النجاة عندئذ هو التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده. نصوص واضحة جلية لا تترك للمسلم مجالا أن يلتفت يمينا أو شمالا، فإذا التفت المسلم يمينا أو شمالا ضل الطريق وهلك، لأن الله قال: ولا تتبعوا السبل أي لا تلتفتوا يمنة ولا يسرة إلى دعاة الباطل أهل الهوى والبدعة ومحدثات الأمور، لا تلتفتوا يمنة ولا يسرا، وإلا أخذتكم شياطين الإنس والجن واجتالتكم عن الصراط. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وقال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالجادة التزام السنة، فعليكم بسنتي، أي عليكم بطريقتي وهدي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لا تلتفتوا عنه يمنة ولا يسرا. لذلك قال: وإياكم، أي أحذركم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا مجال للرأي يا إخوان، ولا مجال للأقيسة، ولا مجال لمتقول أو متزندق في أن يقول: حدثني قلبي عن ربي. يقولون: أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، حدثنا فلان عن فلان، حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذون دينكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. ولا مجال لأن يأخذ الإنسان دينه من الذوق أو الوجد أو الرؤى المنامية، ها؟ كمن يقول: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما فأعطاني الورد والطريق أو غير ذلك. فكل هؤلاء ضلال، وكل أولئك أهل أهواء، وكل أولئك أهل بدع. فدين الله تبارك وتعالى يؤخذ من الكتاب والسنة حسب. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا هو صمام الأمان للمسلم من الزيغ والضلال والانحراف، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. والإمام أحمد يقول: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره. يهود حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، حدثنا فلان عن فلان، ديننا يقوم على هذا. الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. يقال لك: عن من أخذت هذا؟ عن فلان. عن من أخذ فلان؟ عن فلان. ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيترك حديثهم. وكان الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: الإسناد من الدين، ولو للإسناد لقال من شاء ما شاء. فهؤلاء أرادوا أن يهدموا الإسناد ويستهجنوا به ويضعفوا مكانته في نفوس الناس. لذلك يقول لك: أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت. هذا استهجان واستخفاف بعلم الإسناد، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يريدون أن يهدموا الإسناد ويقللوا من شأنه، ليحلو لهم بعد ذلك، ليخلو لهم المقام، ليقولوا بعد ذلك ما يحلو لهم ويطيب. لأن ابن المبارك أدرك هذه الحقيقة وقال: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ومع وجود الإسناد الآن قال من شاء ما شاء. فهي نصوص واضحة أيها الأحبة في الله تدل على أن أصول أهل السنة والجماعة تقوم على الأخذ بالكتاب والسنة. أسرد لكم بإيجاز في هذا الفصل حتى ننتقل إلى الذي بعده ما جاء من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في الأمر بلزوم السنة والترغيب فيه والتحذير من الابتداع في الدين وذمه وأهله. أما هذه النصوص فهي كثيرة جدا، أذكر لكم طرفا منها، وأذكر هذه الأقوال منسوبة إلى أهلها ومنسوبة إلى مصادرها. وهذه المصادر لو رجعت إليها لوجدتها مليئة بأقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في الحض على السنة والتزامها واجتناب البدعة وذم أهلها. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن، فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فإن أصحاب السنن يعني هم أهل الحديث الذين يهتمون بالسنة ويهتمون بنقلها هم أعلم بكتاب الله. هذا الأثر رواه الدارمي والآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة الكبرى واللالكائي في شرح السنة. هذه من المصادر المهمة في الاعتقاد يا إخوان، وبيان منهج أهل السنة والجماعة وأصولهم، وبيان طرائق أهل الأهواء والبدع وأصولهم التي قامت عليها أهواؤهم وبدعهم، فهي من الأصول المهمة التي ينبغي على المسلم أن يقتنيها. ها، كتاب الدارمي وكتاب الآجري الشريعة وكتاب ابن بطة الإبانة الكبرى وله الإبانة الصغرى كذلك، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة. انظر إلى هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب يقول: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاخشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة فتحات ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم، أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى وكذلك الإمام البغوي في شرح السنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بتقوى الله وهذه الجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة أبدا. وعليكم بالصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. رواه ابن بطة في الكبرى. وعنه رضي الله عنه كان يقول: عليكم بالطريق، أي الصراط المستقيم أي السنة، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا، أي خالفتم الطريق أو السنة يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. رواه ابن بطة أيضا في الإبانة الكبرى. وعنه أيضا أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق، وعليكم بالعتيق، أي عليكم بالأمر العتيق بالأمر القديم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن أبي الدرداء رضي هذا رواه الدارمي ورواه الإمام المروزي في السنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لن تضل ما أخذت بالأثر، لن تضل ما أخذت بالأثر، هكذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه فيما أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام من كتابه الصحيح الاعتصام بالكتاب والسنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: أوصني. قال: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى والمروزي كذلك في كتابه السنة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة. رواه المروزي في السنة، وابن بطة في الكبرى، واللالكائي في شرح السنة. هذه 10 أقوال اخترتها لكم من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في الحض على التمسك بالسنة وترك البدعة وترك الابتداع في الدين. فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فعلى المسلم أن يتدبرها وأن يتعقلها ويفهمها ويعمل بها ويقف عندها. فإنه لم يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأفقه بالدين منهم، وهم كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. أخرج هذا الأثر الإمام البغوي في شرح السنة، وهو أطول من هذا. وأنقل إليك طرفا من أقوال السلف من بعد الصحابة من التابعين وغيرهم في تقرير هذا الأصل العظيم من الدين في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وأنهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم مجمعون على تقرير هذا الأصل، ولم يخالف فيه أحد إلا ضال مبتدع منحرف عن الدين. وأقوالهم: فعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كتب إلى بعض عماله يقول: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده أو المحدثون بعده فيما قد جرت به سنته، وكفوا مؤونته. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا، أي لم يتعمقوا ولم يبحثوا في هذه الأمور التي أحدثها المحدثون. أخرجه أبو داود في سننه، وابن بطة في إبانته الكبرى. ويقول ابن سيرين، الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، محذرا من البدع: ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة، ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة، إشارة إلى أن هذه البدع مهلكة لا تجعل صاحبها يراجع السنة أو يراجع السبيل والطريق. رواه الدارمي في سننه، وابن بطة في إبانته. وقال أيوب السختياني رحمه الله: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس. وكان ليونس بن عبيد رحمه الله كان له ابن ذكروا له أنه جلس إلى عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد المعتزلي الذي هو إيش؟ رأس الاعتزال. فذكروا له أن ابنه هذا كان يجلس إلى عمرو بن عبيد المعتزلي، فجاءه يعتذر له، يعني جاءه ابنه يعتذر له من جلوسه مع عمرو بن عبيد، فقال له: يا بني، أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولئن تلقى الله عز وجل بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحابه. أحب إلي من أن تلقى الله برأي عمرو، أي في الاعتزال ومفارقة أهل السنة والجماعة، لئن يقع ابنه في الزنا وهو ينهاه عن الزنا وعن شرب الخمر، ينهاه عن الزنا وينهاه عن السرقة وعن شرب الخمر، لكن لئن يلقى الله تبارك وتعالى بهذه المنكرات خير له من أن يرى الله تبارك وتعالى برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو. رواه أبو نعيم في الحلية واللالكاء في شرح السنة. وعن أبي قلابة رحمه الله أنه قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. رواه الدارمي. وعن الأوزاعي رحمه الله قال: اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. نصائح غالية يقدمها أئمة أهل السنة والجماعة في التزام السنة والثبوت عليها، فأهل السنة لا تغيرهم الأهواء، ولا تغيرهم ضغوط الواقع، ولا تغيرهم الإشاعات والمشايات والأراجيف والهالات التي يطفيها أهل البدع وأهل الانحراف عن الجادة وعن السنة، لا تزحزعهم عن السبيل، ولا تغيرهم ولا تأخذهم يمنة ولا يسرة عن الصراط المستقيم ولزوم السنة، بخلاف الكثيرين ممن يتأثرون بضغط الواقع والإشكالات التي تواجههم، مما تجعلهم يتخاذلون عن السنة وعن ركب السنة، فيقعون في فخ أهل البدع وأهل الأهواء والعياذ بالله. فهذا الأوزاعي يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، أي السلف رحمه الله تعالى، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. رواه اللالكائي في شرح السنة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. لا يستقيم للعبد قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. هذا حظ للسنة، هكذا يقول أعلام السلف ومنهم سفيان الثوري رحمه الله تعالى. هذا الأثر رواه ابن بطة كذلك في الإبانة الكبرى. قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، تعرفون الإمام مالك إمام دار الهجرة، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إياكم والبدع، إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، يشير إلى الجهمية، ويشير إلى بدعة المعتزلة، ويشير إلى الماتريدية، ويشير إلى القدرية. قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، فهؤلاء الذين سميتهم أصول أهل البدع ورأس أهل البدع، لهم قول في أسماء الله وصفاته: الجهمية، المعتزلة، القدرية، الماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذا رواه الإمام البغوي في شرح السنة. وقال الإمام الشافعي، الإمام محمد بن إدريس المطلبي رحمه الله تعالى، قال: لئن يبتلي الله المرأة بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام، ويحذر من طريق أهل الكلام، وأهل الكلام هم أهل البدع وأهل الأهواء الذين يقدمون الأهواء ويقدمون العقل على النقل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقفوا عندما وقف عنده السلف رحمهم الله تعالى، وإنما خاضوا في أسماء الله وصفاته وتكلموا فيها. وقال أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله تعالى لبعض أصحابه: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء. رواه المروزي في السنة وابن بطة في الكبرى. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته، لو مسح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. رواه الدارمي في سننه وابن بطة في إبانته. وقال الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى في بعض رسائله يحث على التمسك بالكتاب والسنة، قال: ثم بعد كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنه وعن المهديين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع السنة نجاة، وهي التي نقلها أهل العلم كابرا عن كابر، واحذروا البدع كلها ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. فثبت بهذه النقول من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ومن سار على هديهم من علماء السنة وجوب اتباع الكتاب والسنة وطريق السلف الأول المشهود لهم بالخير والفضل وتحريم البدع كلها، وأنها كلها ضلال وهلاك ليس فيها حسن، بل هي مذمومة عند العلماء، وكذلك أصحابها مذمومون ممقوتون عندهم. هذا السرد لأقوال نصوص القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم كما قلت كاف في بيان السبيل والطريق، وكاف في التزام وترصم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم والعض عليه بالنواجذ، وكاف في التحذير من البدع وأهلها. بقي أن نتناول في هذا البحث يعني طرفا من التعريف بأهل الأهواء والبدع وذكر أصول فرقهم، مع أنه قد سبق في الحديث السابق بعض أصول فرقهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. هؤلاء أصول الفرق الضالة وأصول أهل الأهواء والبدع، ترجع إلى هذه: الخوارج، الروافض، القدرية، المرجئة، لكونهم خالفوا ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة وخالفوا الكتاب والسنة. ذكر هذا في الفتاوى المجلد 35 صفحة 414. أقول: هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ضابط دقيق في تمييز أهل الأهواء والبدع، وذلك لأمرين: الأول أن الهوى ضد اتباع النص، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجعل الله تعالى في مقابل اتباع أمره اتباع الهوى. ولما كان أهل المتابعة لأمر الله أهل الموافقة للكتاب والسنة، كان أهل اتباع الهوى أهل المخالفة للكتاب والسنة. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكنه احترز بأن تكون المخالفة في مسألة اشتهر بين العلماء أنها مخالفة للكتاب والسنة، لأن هناك من دقائق المسائل ما يخفى فيه الحق على بعض الناس، فمن خالف فيها لا يعد متبعا للهوى بل هو مجتهد، وما توصل إليه هو الذي أدى إليه إيش؟ أداه إليه اجتهاده، ولذلك خرج من أهل الأهواء والبدع. فكان هذا ضابطا دقيقا من الضوابط التي ميز بها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أهل الأهواء والبدع من طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة. أما الأمر الثاني، أن ابتداع أمر اشتهر أنه مخالف للكتاب والسنة لا يكون إلا بدافع من الهوى. أي أمر فيه مخالفة للكتاب والسنة الدافع له اتباع الهوى، الدافع له اتباع ايش؟ الهوى. فانتظم في من أتى بذلك أن يكون من أهل الأهواء. واكتفيت بهذا الضابط، وللإمام الشاطبي ضوابط قوية، ولكن رأيت أكثر شيوخنا يرجحون قول ابن تيمية رحمه الله تعالى ويصفونه بالدقة، ولك أن تراجع قول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه إيش؟ في كتابه الاعتصام. الفصل الآتي أو الفقرة الآتية سنتكلم فيها عن علامات أهل البدع، عن علامات أهل البدع. كل أهل البدع علامات جامعة، لأهل البدع علامات جامعة لهم تظهر عليهم وتظهر في أقوالهم وتصرفاتهم يعرفون بها. وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته عن بعض علاماتهم تحذيرا للأمة منهم والنهي عن سلوك مسالكهم، كما نص على بعض علاماتهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم من علماء الأمة. وسأذكر لكم طرفا من هذه العلامات حتى تعرفوا أهل السنة من أهل البدع. فمن هذه العلامات التي يتميز بها أهل البدع لتكون لنا عونا على معرفتهم إن شاء الله تعالى، فمن علاماتهم الفرقة، من علاماتهم الفرقة. وقد أخبر الله تعالى عنها بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم، من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الجزء الثاني في صفحة 196 في تفسير هذه الآية الثانية من سورة الأنعام، في تفسير هذه الآية من سورة الأنعام الآية الثانية من هذه الآيات التي أوردتها لكم، قال: الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه، وشرعه سبحانه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. الأمر الثاني من علاماتهم اتباع الهوى، اتباع الهوى، وهذه العلامة حقيقة هي من أبرز صفاتهم وعلاماتهم، من أبرز صفات أهل الأهواء والبدع. قال الله تعالى في وصفهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الجزء الخامس صفحة 150: أي إنما يأتمر بهواه مهما رآه حسنا، أي إنما يأتمر بهواه مهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه. قال: وهذا يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، فهم متبعون للهوى بتحكيم عقولهم، فما رآه العقل حسنا فهو حسن وفعله، وما رآه العقل قبيحا فهو عنده قبيح وتركه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع، وأنه لا ينفك عنهم، وأنه لا ينفك عنهم بحال، أي اتباع الهوى، في حديث افتراق الأمة، حيث قال: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهم الجماعة، بين أنه سيكون ويخرج في هذه الأمة أقوام تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو داء الكلب وهو السعر، يتجارى بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وهو صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه. من أصول أهل البدع اتباع المتشابه، وقد أخبر الله عن اتصافهم بذلك في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الحديث في صحيح البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، هذا الأثر مر علينا، فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بالقرآن أو أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى. من علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، معارضة السنة بالقرآن، ومن علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن ودعوى الاكتفاء بالقرآن عن السنة في التشريع. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: إذا سمعت الرجل يضعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. انظر شرح السنة صفحة 51. وقال أي الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، فقم من عنده ودعه. من علامات أهل البدع بغض أهل الأثر، بغض أهل الأثر والحديث، فمن علاماتهم بغض أهل الأثر والحديث والوقيعة فيهم. فعن أحمد بن سنان القطان أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. رواه إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف. وقال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الأثر. رواه اللالكائي في شرح السنة. من علامات أهل البدع إطلاق الألقاب على أهل السنة، يطلقون على أهل السنة ألقاب ومسميات هي خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. فمن علامات أهل البدع التي نص عليها العلماء إطلاق الألقاب على أهل السنة بقصد انتقاصهم وازدرائهم واحتقارهم. قال أبو حاتم الرازي: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة يعني جبرية، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، لأنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، فالمرجئة يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. رواه اللالكائي. ويقول الشيخ إسماعيل الصابوني: وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة ظاهرية. الآن بعض أهل السنة وللأسف الشديد يصفون أهل الأثر والمتمسكون بالحديث، يقول لك هؤلاء حشوية يحشون النصوص ويحشدون النصوص، وأنهم جهلة لأنهم لم يتكلموا بالفلسفة ولا بالرأي ولا بالقياس ولا بالاجتهاد، فيصفونهم بالجهل ويقول هؤلاء ظاهرية، يصفونهم بإيش؟ بالظاهرية. كم سمعنا الآن من يعمل معنا يقول لك الشيخ الألباني والشيخ بن باز عليهما رحمة الله هذا الظاهرية، يعني يأخذون بظاهر إيش؟ بظاهر النصوص، وهم يريدون التعمق في النصوص التي يؤدي بهم إلى البدع والعياذ بالله. فيقول الشيخ إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى: من أظهر علاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، احتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث له في صفحة 131-132. ومن علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف، من علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة، المشهورين العامة بالبدعة، ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول الإمام أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآن يا إخوان، رؤوس أهل الأهواء والبدع زعامات كبيرة جدا محسوبة على الحركة الإسلامية، تستهجن علم السلف، وتستهجن فقه السلف، وتستهجن من ذلك الرصيد الكبير والعلم الوافر للصحابة رضوان الله عليهم، تلك الآثار الوافرة عن الصحابة رضوان الله عليهم في فهم القرآن وفي فهم السنة، يستهجن منها رؤوس هذه الرؤوس وهذه الزعامات التي تعمل في حقل الدعوة إلى الله، حتى إنهم يصفون الفقه القديم، فقه الصحابة، فقه التابعين، يصفونه بفقه الأنابيش، الفقه القديم الذي يعالج إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، ولكنه لا يعالج كيف تقود المرأة السيارة، ولا يعلمك كيف تقود سيارة أو طيارة. فهذا يعني إطمار للفقه، حتى إن بعضهم يقول هذا الفقه القديم الموروث يعني عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، هذا فقه قد عالج مشكلات عصره، ولا يحل ولا يفك مشكلات العصر الحاضر. فهذه الرؤوس لا تنتحل مذهب السلف ولا طريق السلف، مع أنهم للأسف الشديد معدودون في عداد أهل السنة في الجملة، معدودون في عداد إيش؟ أهل السنة في الجملة، وإلا فهم رؤوس لأهل البدع ورؤوس للعقلانيين الذين هم أفراخ المعتزلة. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع الصفحة 155. بقيت علامة أخيرة من علامات أهل البدع، فمن علامات أهل البدع تكفير مخالفيهم بغير دليل، تكفير مخالفيهم بغير دليل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موضع في كتبه ومصنفاته في الرد على من قال بتكفير المتأولين، وقال في بعض هذه المواقع أو المواضع: وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة، يعني تكفير المتأول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ذكر هذا في منهاج السنة النبوية في المجلد 5 239-240، صفحة 239-240. وقال أيضا: والخوارج تكفر أهل الجماعة، أي أهل السنة والجماعة، وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك الرافضة، ومن لم يكفر فسق، يعني الذي لا يكفر مخالفه يجعله إيش؟ يجعله فاسقا. وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. المصدر السابق يعني منهاج السنة المجلد 5 صفحة 185. هذه بعض العلامات التي يعني يميز بها المسلم أهل البدع وأهل الأهواء. بقيت المسألة الأخيرة فنذكرها إن شاء الله إجمالا يعني، ونشير إلى بعض أقوال أهل العلم فيها إشارات، لأن الجلسة قد طالت بالناس. كما قلت لكم الموضوع كبير ويحتاج إلى شيء من الوقت ويحتاج إلى نفس طويل. في ما سبق من سرد لأصول أهل البدع وما ذكرناه من أقوال أهل العلم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في اتباع السنة ولزومها والنهي عن البدع، تضمنت مواقف لأهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة المقرر عندهم، وهو بغض أهل البدع، بغض أهل البدع والبراءة منهم. هذا موقف السلف من أهل البدع والأهواء، بغضهم والبراءة منهم لخروجهم من السنة وابتداعهم في الدين. دل على هذا الآثار المنتشرة في كتب السنة والاعتقاد المتضمنة نهي السلف عن موالاة هؤلاء وتطبيق ذلك المنهج على من كان معاصرا لهم من أهل الزيغ والضلال بإظهار العداوة لهم وترك مساكنتهم ومجاورتهم والتصريح ببغضهم والبراءة منهم ومن أفعالهم. فأنا أذكر لكم بعض الآثار عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان في موقفهم من أهل البدع، نختم به هذه الكلمة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما واشتهر عنه أنه قال لمن سأله عن المنكرين للقدر، هذا الأثر هو ضمن حديث جبريل الطويل، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق يحيى ابن يعمر، من طريق يحيى بن يعمر قال خرجت أنا وحميد الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنخبره بما يقول هؤلاء في القدر. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وفي رواية يتقعرون العلم، وفي رواية يتفقرون العلم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. يعني هؤلاء ينكرون علم الله تبارك وتعالى الأزلي القديم، لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم بحدوث الأشياء ووقوعها إلا بعد حدوثها ووقوعها، فيكون علمه سبحانه مستأنفا، يستأنف العلم بعد وقوع الشيء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وذكر من شأنهم فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الرد على هؤلاء قال لهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا الأثر أخرجه مسلم في صحيحه. ثم قال عبد الله بن عمر: سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر إيش حديث جبريل الطويل. فتضمن هذا الأثر موقفا قويا لابن عمر رضي الله عنه من أهل البدع وأهل الأهواء كالقدرية، وأظهر براءته رضي الله عنه عن أبيه منهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية في القدر، وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدر الله، وأن الله عز وجل لا يعلمون قدر الله، وأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أخرجه الآجري في الشريعة. دل هذا على بغض الصحابة رضوان الله عليهم لأهل الأهواء والبدع كالقدرية وغيرهم. وعن ابن عون بن أرطبان أنه قال: لم يكن قوم أبغض إلى محمد يعني ابن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. أخرجه الآجري في الشريعة. وقال شعبة: كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم أشد النهي. كان يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم أشد النهي. أخرجه نصر بن إبراهيم المقدسي في مختصر الحجة على تارك المحجة. وعن أبي الجوزاء أنه كان يقول: لئن يجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. أخرجه ابن بطة في الكبرى واللالكائي في شرح السنة. وعن الفضيل بن عياض أنه كان يقول: أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. آكل عند اليهود والنصران أحب إلي من صاحب بدعة. أخرجه اللالكائي في شرح السنة. والآثار في ذلك كثيرة وهي مشتهرة عند أهل العلم، وذكرت لكم طرفا منها، وهي دالة في مجموعها على اتفاق السلف على البراءة من أهل البدع وبغضهم. وقد نقل الإمام البغوي رحمه الله تعالى إجماعهم على ذلك، حيث قال: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. ذكر هذا في شرح السنة الجزء 1 صفحة 227. كما اتفق أيضا من بعدهم أهل العلم من أهل السنة ممن جاءوا بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى هذا العصر على تقرير هذا الأصل، وهو وجوب بغض أهل البدع ومعاداتهم في الله، وأن ذلك من أصول السنة المقررة بنصوص الشريعة المطهرة وإجماع سلف الأمة الصالح. وأنا أنقل إليك بعض أقوال المتأخرين نصا في هذا. يقول الشيخ إسماعيل الصابوني في وصف عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها الوساوس، تضر القلوب وتجر إليها إيش الوساوس. هذا في سماع كلام أهل الأهواء وكلام أهل البدع. ونقل القرطبي في تفسيره عن ابن خويز من داد أنه قال: من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر، من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر، مؤمنا كان أو كافرا. قال: وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيع ومجالسة الكفار وأهل البدع، وألا تعتقد مودتهم، ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم. ذكر هذا القرطبي في تفسيره في المجلد 7 في صفحة 17. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى: إن فرقة النجاة وهم أهل السنة والجماعة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونهم، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء كما في الاعتصام في الجزء 1 صفحة 120. وتشريد أهل البدع والتنكيل بمن انحاش إليهم وقتل أهل البدع، هذا لولي الأمر، هذا لولي الأمر. فإن خالد بن عبد الله القسري يعني قتل الجعد بن درهم في يوم عيد الأضحى، وكان واليا من ولاة المسلمين، فقام بعد أن خطب فيهم خطبة العيد فختمها وقال: أيها المسلمون، ضحوا ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل وذبحه وأراح المسلمين من شره، وكذلك الجعد بن درهم قتل كذلك، وكذلك محمد بن سعيد المصلوب الكذاب، جماعة كثيرة قتلوا على البدع والهوى، وبعضهم قتل على الزندقة، فهذا يفعله إيش؟ يفعله ولاة الأمر. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى ضمن تحذيره من بعض الضالين من أهل البدع من جهة عمان، قال: كانوا قد كتبوا أوراقا للتلبيس على عوام المسلمين، فقالوا: من السنن المأثورة عن سلف الأمة وأئمتها وعن إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه، من السنن المأثورة عنهم التشديد في هجرهم وإهمالهم وترك جدالهم وإطراح كلامهم والتباعد عنهم بحسب الإمكان، والتقرب إلى الله تعالى بمقتهم وذمهم وعيبهم. مجموع الرسائل والمسائل النجدية، الجزء 3 الصفحة 111. ونختم بكلمة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال في كتابه الماتع شرح لمعة الاعتقاد: والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، إلى آخر الآية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. وهذه الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى في هجر أهل البدع سبقه إلى الاستدلال بها في هجر أهل البدع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى على معاداة القدرية. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال: أشهب عن مالك في كلمة ساقطة هنا: لا القدرية وعادهم في الله، لا تصاحب القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تفسير القرطبي الجزء 17 الصفحة 308. فثبت بهذا العرض للنصوص أقوال السلف وكلام أهل العلم من بعدهم مشروعية بغض أهل البدع ووجوب معاداتهم ومجانبتهم في كل شيء، وأن ذلك من الأصول المقررة عند أهل السنة في كتبهم القديمة والحديثة، مع التنبيه إلى التفريق بين أهل البدع لأنهم متفاوتون، فمنهم من بدعته شديدة فلا بد أن يكون بغضه وعداوته ومجانبته أن تكون شديدة، ومن أهل البدع من بدعته خفيفة فإنه إذا كان في أعداد المسلمين فإنه يبغض بقدر ما فيه من بدعة ويحب بقدر ما فيه من إسلام. نكتفي بهذا القدر، وإن أطلنا عليكم الحديث فالموضوع حقيقة بحاجة إلى ما هو أوسع من ذلك وتفصيلا أكبر من ذلك لأهمية الموضوع وخطورته، لكن في هذا القدر كفاية، والحر تكفيه الإشارة. وأشرنا إليكم إلى أصول أهل السنة والجماعة، وذكرت لكم في ضمنها المراجع الهام المراجع المهمة التي يمكن أن ترجع إليها فتجد فيها بسطا لهذه الأصول وتقريرا لأصول أهل السنة والجماعة ومجانبة أهل الأهواء والبدع وما ذكر فيه الكفاية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.